ياض الله وسببي هي جافو جو سوي كونار وظالم لي بنيا مجروح يا عباد الله وسببي هي جافو جو سوي كونار وظالم لي بنيا يا دنيا امان يا حبيبي بين ايديا يا دنيا امان خسرت الغالي عليا يا دنيا امان خسرت الغالي عليا الليلة في دي الكاس بيت اخمن فيها اللي راحت وانا بينا وسكنت فيها الليلة في دي الكاس بيت اخمن فيها اللي راحت وانا بينا وسكنت فيها من اللي تفرقنا وانا في ميزيريا كرهت حياتي وانت بعيد عليا واش داروا لنا هذي عيني الحسين لو كان الدمع اللي يردك نبكي العمر والله يا مرأة شوية قلبك رحيم عمري كنت أنا غلطان كنت معايا صافية كنت معايا أنية بيها ما احنا صعيبة ضايع في الدنيا من غير حبيبها العيشة بلا بيها ما احنا صعيبة ضايع في الدنيا من غير حبيبها يا دنيا مهان قصرت الغادي عليا يا دنيا ما انا خسرت الغالي عليا لو كانت نظر ليا يقود الكام نبكي والله العمر يا مرا شوية قلبك راح يروح قلبي